وهذه المكتوبة في رواية أخرى إلا هذه الصلاة كده إلا هذه الصلاة رواية كده. فاختلفوا وتشتتوا سبب الروايات هذه مع ناس سبب رميم وجمعين بين الروايات ظهرت. على كل حال أنت لو دخلت بنية الظهر لك سلف في هذا، ولو دخلت بنية العصر وبعد ما تصلي العصر تجيب اللي فاتت لك سلف في هذا معنى. بهذا قال طائفة من العلم وبهذا قال طائفة من أهل العلم. لكن بقى اللي فاتته الصلاة وهو متعمد هذا الذي قلناه من قبل وقررنا أنه بارك الله فيكم لا يشرع في حقه قضاء الصلاة على القول الصحيح، وإن كان جماهير العلم ومنهم العلم الأربعة يقولون بالقضاء والراجح عدم القضاء لأنه تعمد إخراج وقتها تعمد إخراجه. وكما أنه لا تقبل الصلاة قبل دخول الوقت لا تقبل الصلاة بعد خروج الوقت بالتعمد. ها؟ معلقة في حقه، معلقة في حقه، هو يعاقب، لكن القضاء ما يكذبش بالمعلقة حقه، كلمة معلقة حقه يعني يعاقب ويأثم، صح؟ إنما من كلامنا في القضاء، ما هو الدليل على القضاء؟ يلا أبرز. لما التوبة جائزة كافية، التوبة كافية. مش الأصل كافي أكثر من التطوع لا ما معنى دليل واضح؟ هل معكم دليل أيها الحنفيين؟ لا لو في دليل هذه احنا معنى دليل وأقيم الصلاة وأتي الزكاة يعني في وقتها التوبة تجب الدليل على الأحناف من قال هذا؟ أيوة كلمة ما في المدينة من الحديث الدليل التوبة تجب وين؟ أكمل ما قبله والحج يجب وين؟ ما قبله والإسلام يجب وين؟ ما الحديث ده دليل لنا اللي بيقولوا بعد من قضاء انت صح لك بسألة أول عن زينك يا سيد أحمد أمشي مش خلينا نخلص الاستيكة الله أكبر الله متفق عليه أخذ بالك التوبة تجب ما قبلها. أيوة التوبة الجزاء اللي بس ما اللي حديد لك كيفية التوبة لقضاء الصلاة ولا من الاستغفار والندم وعدم الرجوع والمحافظة بقى فأخبرونا أيها الأحناف إذا كان في الطاقة يعني صمي هل من عندكم فتخرجوا لنا؟ هو على كده حياة إحنا عايزين دليل هتجيب لي كلام عقلي صح؟ ما كنا نتكلم بالعقل كثير ممكن نتكلم بالعقل كثير جدا عايزين دليل مرفوض حديث يوم القيامة في إيه أنا بلاش فيه؟ هو إذا فرق العبد وفريدة كانت معنى يعني أشكر من أصل بيقول الله عز وجل الملائكة انظروا هل لهم من المتطوع جميل ايه ايوه شوف بقول لك الصلاة صح انت تدخل الصلاة الان تحدث نفسك بالدنيا انا عايز اصرف الفلوس انا عايز مش عارف البنك انا مش عارف معي ارض مش عارف بتقصر مش معناه من القياس هنا لا صح مش معناه بارك الله فيك ترك الصلاة متعمدا والتطوع يقوم مقامها ابدا لا يمكن كل دليل هتجيبوه احنا مش عرضنا البحث المره الماضيه كم صفحه شفاه 40 صفحه 40 صفحه اجاب ابن القيم في 40 صفحه على كل شارده ووارده استدل بها الاحناف او الشيخ كارم خلاص هاتش بعدها رجع بقى البحث الكتاب كان معانا وترجع له بقى ان شاء الله عشان يمكن تعرض لها المرات في دراسه بارك الله فيك. طيب خلينا نكمل عشان نمشي نخلص المساله دي احنا الباب السابق ايه في ايه الباب عنوانه بس عنوان ايه على طول العنوان كده باب قضاء الفوائد صح؟ طيب لما خلصنا المساله دي بيجيب باب اخر

ليس عليه شأننا، مش مراد الأمر الذي هو ضد النهي. الأمر هنا في حديث عائشة بارك الله فيكم مفرد الأمور لا مفرد الأوامر. بعد مش انت ما تضيع طير منه، انا اقول نعيدها ثاني او يندم ويحتاجها، يحتاج عند التدريس، يحتاج عند الموعظ والخطاب. من خدم الدفاتر تعمل له هذا المنابس، من خدم الدفاتر تعمل له خدمته المنابس، من خدم الدفاتر خدمته المنابس. قاله ابن عساكر. خلاص هنضيع حاجة. الشيخ محمد معنا كسرها تمام ولا شايف؟ لا تمام شغالة تمام، خليك معنا بس. طيب نرجع ثاني بارك الله فيكم. قال يقول ولا ينضيض الكل الإمام الشوكاني رحمه الله عليه ورأيه أنا ونظرته يعني، ولا ينضهض استدلال الموجبين بالحديث المطلوب في حقيقة أنه ينضهض، لأن الفعل في مجرده لا يدل على الوجوب. هذا ليس فعلا مجردا، هذا فعل مصحوب بيان لأمر، صلوا كما رأيتم وصلوا بيان لأمر مش فعل مجرد. صح الفعل المجرد عند الأصوليين غايته أن يفيد التأسف والاقتداء والاستحباب، انما هذا يعني النبي عليه الصلاه والسلام، انا اقول لكم حاجه الان، النبي عليه الصلاه والسلام في صفه الوضوء صار يعني نعرف كلنا صفه الوضوء الوارد عن النبي عليه الصلاه والسلام. طب ما هي جاءت بيانا للايه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، تفسير للايه بيان للايه. فالان فعل النبي عليه الصلاه والسلام هذا بيان للايه مش فعل مجرد، لا مش فعل مجرد، فعل فيه إبانة وفيه إيضاح لما جاء به الأمر في القرآن آية الوضوء. وضح ولا ما وضح؟ ومن هذا أمثلة كثيرة جدا جدا جدا. طبعا بعدين شو مستعجل؟ لأن ما جيش في يوم ليلة. أنت خدت صيدلة كم؟ كم سنة؟ ما خدت صيدلة؟ ما خدت؟ نسيت كل حاجة. بس المهم بكم سنة احنا انت ما تدور عن الان بكلم في النسان والبكرة انا بكلم في كم سنة. طيب والعلم مجيش في يوم ولا اسمه ما تضغطش اليوم بكرة بعده قبل لي برنا ان انا اضحك استعجيك شان الله ما يجي لك الغيبة. انا عارف مرة ما يجي لك الغيبة العاس الله رعف العافية انت مش عادي لأوكي سخن علينا يعني مش كفاية زين انها عند الصلاحة الى الله خليك معنا على الخط بارك الله فيك. خلينا نخلص المسألة دي. قال وقد استدل المرتيب. نرجع ثاني كلام الشوكاني اللي هو كلام فعلا كلام جزاه الله خير الشوكاني رحمه الله عليه في الحقيقة علم الجمع المستفيد سواء يعني وافق الحق أو أخطأ. العلماء كذا ما بين مصيب ومخطئ، ما بين مصيب ومخطئ. قال ولا ينضهض استدلال الموجبين بالحديث المطلوب لأن الفعل بمجرده لا. وبعدين الإمام الشوكاني يغلب عليه تعبيرات الأصوليين دائما ده معروف، لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب، وهذا كتابه يمتاز بهذا أنه بيعطيك الفقه ويعطيك برضه الأصول، أصول الفقه بالقرآن، لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. ما تنسوش الإمام الشوكاني ده كان له في اليوم 13 درس. طب في اليوم راح 13 درس. يعني إذا حضرنا درس الله أكبر. اليوم تعبنا أوي. وروح أبو داوود ده مدرسنا مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا ومرة هنا ومرة هنا. مرة يقول ما فيش درس، مرة يقول اعتذر، مرة يقول الدرس دلوقتي. مسألة عادة صار. الشوكاني 13 درس. إلقاء وتلقيا 13 بس إلقاء وتلقيا، بعضها كده وبعضها كده، بعضها ياخدها مشايخ وبعضها يلقيها. طب منها المنطق، ها منها الأصول، منها بارك الله فيكم النحو، من البلاغة، من الصرف، من علوم معقدة، معقدة ما بكم. احنا بندرس العلوم هنا الخفيفة الخفيفة كده وتماشي، احنا بندرس نتعمق في العلوم جدا جدا. اخونا انا عايز نتعمق في السعادة ملك مشروع خلاص حبك دلوقتي كذلك الله خير. طيب فتشوفوا بقى الشوكاني كتاب دائما تجمع مسألة الفصول، نذكر لك الفصول دائما تعيش مع الشوكان جميل. وبعدين ما تسمعوش بعض الناس يقول لك أصل الشوكان ده عنده ظاهرية وعنده جمود وعنده مشاكل وعنده مش عارف ايه وعنده، انت رجل بارك الله فيك تدرس المسألة من كل جوانبها في المذهب الحنفي، مذهب الشافعي، مذهب المالكي، مذهب الحنبلي، عند ابن حزم، عند الشوكاني، دول مصنفين الشوكاني في الفقه العام، فقه العام، في فقه الشافعي، في فقه المالكي، في فقه الحنبلي، فقه حنبلي، وفي فقه عام بقى، معرفهم؟ يعني مش مقيد بمذهب، مش مقيد بإيه؟ بمذهب، ليس مقيدا إيه؟ بمذهب، أنت تستفيد من هذا، تستفيد من هذا. طالب العلم المتمكن يتبحر، تستفيد من عقول الناس دول، أنت جاب لك أمة سبقتك إلى الدار على الطريق، ما أنتش ماشي وحدك، لا تسير وحدك، أنت ماشي وراك سلف، على إخوان. فمن مزايا كتاب النبي الأوصاف بيذكر لك الأصول، أنت ممكن تروح تدرس في كتاب فقه ولا يذكر لك أصل من الأصول، ما يفيدك الفائدة الكاملة. يقول أنت ماشي كده دايما يكون معانا قلم كده ودفتر، حط دفتر والله باب كذا حاطينه كده لخص الباب الكتاب باب كذا عنوانه كذا، والله الباب ده المسألة دي فيها قولان، ده فيها ثلاث قول أول بكذا، الباب اللي هو اللي في 10 صفحات انت تلخصه في نصف صفحة. طيب هتحتاجه بعد سنة هتحصله في الملخص، مش كلنا كنا بندرس وبنلخص وبنعمل ملخصات، قلنا يعني في الفقه ما نعملش ملخصات وفي الاصول ما نعملش ملخصات وفي العلوم الدنيويه ما شاء الله تلخيص تمام زي اللي بيقول لك البابور، ما نلخص الجهد الاول كتب الفقه الشرح كتب الشرعيه الخاصه دي، يعني اولى ما تخدم، اولى ما يخدم من العلوم العلوم الشرعيه واعلى ما يخدم. فجزاكم الله خير. وكان بياخد كم درس؟ الإمام نووي برضه كان معه 13 درس على العلم، بس ما كانش معه زوجة بقى عارفين، ولا ولد مرض ولا وديه مستشفى الأزهر ولا شعبه ولا تابع عند فلان، ها المرأة أصلا بتتابع عند فلان، بتتابع عند فلان. ما كانش الإمام نووي كده من العزاب الذين أثروا العلم على الزواج، وهم كثيرون أثروا العلم على إيه؟ على ايه؟ على اثار العلم. ينفع تقل الكتاب الولد المخلد، الولد المخلد احسن من الولد اللي بيمشي على رجليه، ممكن الولد يجيب لك مصيبه، الله اعلم يعتدل ولا يستقيم ولا يتحرك، الله اعلم. الكتاب المخلد بيخدمك ويخدم الناس من بعدك حتى تكون الصح. لا مش معارضه ولا حاجه، هو في حق مش محتاج للزواج. النبي عليه الصلاة والسلام أوتي قوة 30 رجلا، قوة 30 رجلا، إنما هؤلاء الناس مش محتاجين للزواج ولا العلم انشغلهم، ما لا جالهم زهايمر ولا جالهم مشاكل. جزاكم الله خير. الطبري ما راح نشوف الطبري إمام مفسر، لم يتزوج الطبري إمام مفسر، وخذ منها ابن تيميه لم يتزوج، انشغلهم العلم ها والتاليف والكتابه والجهاد والحروب والسجن، انما ابن تيميه انسجن كم مره واخر حياته مسجن، اخر حياته مسجن، وختم في السجن اخر مره 33 مره القران. يعني الرجل مش يعني ما هو مش فاضي الامور، يعني لم يتزوج ولم يتصرف، يعني ما ملك ملك اليمين

كان من كبار كبار الشافعية في مصر، وكان كل فلوسه يحطها في الكتب، الراتب بتاعه ياخده من قضاء كده ايام زمان يحطه في الكتب. وقال مش كتب اليوم مطبوعه، ده انت بتقرا كتاب لون احمر ولون اسود ولون مش عارف ايه ولون، ده هناك كتب مخطوطه، حتى هناك كتب كده تركها ها تركها في المخازن والارض جت لها كده. اللي شاف منكم الارض، شفتوا الارض وبتاكل الكتب؟ شيء عجيب، خلق خلق صغير كده من جويبة صغيرة ها، لو انت رصت كتب كده على الارض كده تاخدها كده بالطول كده شو اشياء. فكان الكتب ده احيانا ما يفكها الا بالفاس، لزقت بعضها بسبب الارض الفاس الفؤوس عشان يفصل كتاب عن كتاب، لان الارض لما بتجيها اعفاد الله اياكم الله ينجينا وياكم من الارض، الارض تاكل الاخشاب او تاكل الاخشاب، تاكل كتب او تاكل كتب، اللي هي دابه الارض تاكل من ساعتها اكلتها حتى سقط عليه السلام معنا. طيب الارض دي كان بيشتري بقى كل كتب ويعبي ورص، احيانا كتب حاططها انشغل القضاء عليه الفتاوى عليه الخطاب عليه الوعظ عليه ما فتحها، بس هو غي عنده حتى كان يسمى بالكتب بكثرة اقتناء الكتب، كل ما يأتي من مال يصرفه الكتب روح اشتري كتب. وكان حتى صار ابن بطيخ العيد إمام الشافعي، وإلى اليوم نحن ننتفع بعلم ابن بطيخ العيد. طيب يقول ولا ينتهي ضاء الاستدلال الموجبين بحديث المطلوب بالحديث المطلوب، لأن الفعل بمجرد لا يدل على الوجوب. قال الحافظ إلا أن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصل فيقوى يعني ينتهض. ها قال قد اعتبر ذلك الشافعية في أشياء غير هذه انتهى، قال استدل للموجبين وقال استدل الموجبين أيضا بأن توقيت المطلية بوقت الذكر أضيق من توقيف المؤدات، فيجب تقديم ما تضيق. وإحنا ذكرنا المسألة دي ها في أول الدرس، في أول إيه الدرس. فرضنا لو أنه نام عن صلاة العصر ها معنا يا إخوة، وبعدين ما استيقظ إلا ها يعني نام بعد صلاة العصر وما استيقظ إلا قبل العشاء، وما بقي على العشاء الا اداء ثلاثه ركعات عصر العصر لما من قبل صلاه العصر، بعدين ما استيقظ الا قبيل العشاء. طب وقت المغرب حاضر يسعى لثلاث ايه، هل يصلي العصر بقى ولا يصلي المغرب؟ يصلي المغرب لان الحاضره اولى من الفائته، يصلي الحاضره اولى من الفائته. قال ووقت الذكر أضيق من توقيت المؤدات، فيجب تقديم ما تضيق. والخلاف في جواز التراخي إنما هو في المطلقات لا المؤقتات المضيقة. وقد اختلف أيضا في الترتيب بين المقصية أنفسها، وسنذكر في الشرح الحديث الأتي. عن أبي سعيد قال حبسنا يوم الصندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل وفينا، وذلك قول الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلى فأحسن الصلاة. طيب احنا قلنا ايه كل الأحاديث التي فيها غير ذكر العصر فيها دلالة الصحة وهي مرجوحة من ناحية الحديثية، فصلى فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلى فأحسن صلاته كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلى كذلك. قال وذلك قبل أن ينزل الله أو ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رواه أحمد والنسائي ولم يذكر المغرب. الحديث رجال وإسناد رجال الصحيح، وسيأتي لا يلزم من كون رجال رجال الصحيح أن يكون هو الأرجح، بارك الله. وسيأتي أيضا لا يلزم أن يكون صحيحا، لأن رجال ورجال صحيح معناه إيه؟ عند أخي الأمس معناه إيه؟

غير بقى الإصلاح الثقيل اللي في البيوت ده موضوع ثاني، موضوع ثاني. فكان الشوكاني بيقول البنادق هذه موجودة في بلاد اليمن من القرن العاشر الهجري، فكادوا أن يقتلوا الصنعاني. عشان كلمة ايه؟ حي على خير العمل، وقول لهم دي بدعة. حي على خير العمل. زي المتمسكين بها أول، تشبفين. احنا دخلنا اليمن يعني في أوائل الثمانينات، وكان حي على خير العمل دي مليئة في في في صنعاء. ما خرجنا منها سنة 2002 وثنتين إلا وقليل قليل من المساجد نادر. أما تسمع بعض المساجد يقول حي على خير العمل. ده السنة البشر. شوف فرق 30 سنة أو 20 سنة مع 20 سنة، لكن دخلنا وأكثر المساجد تقول حي على خير العمل، وخرجنا وأكثر المساجد لا تقولها. السنة البشر، السنة البشر، يعني السنة كده تجري وراء البدعة. زي البحث كده لما يجري وراء الطرف الغار، معناها السنة فقمع البدعة. فمرة بالمرات من الطرائف جاهم الآية الجيش التركي عايز يحتل اليمن، فكان الخليفة الإمام في أيامها قال إحنا موفدين ما يدخلوا هنعمل إيه، إحنا مسلمين ياخدوا كل حاجة بس إلا حي على خير العمل، يسيبوها لنا في الأداء. شو إزاي؟ متشبثين بيه مسكينة كده، بس ياخدوا كل حاجة بس يتركوا لنا حي على خير العمل في الأداء. إحنا حي على خير العمل أصلا لا جاءت لا في القرآن ولا في سنة ولا في صفة الأذان ولا في كذا ولا في كذا، لما هم أنشأوا من عند أنفسهم. معلم الحمد لله أنتم على السنة، أنتم على السنة. ولا تطور بقى الموقف في اليمن، تطور من الزيدية إلى الرافضة، تطور هذه المسكينة المصيبة. فجاءوا الحوثيون هؤلاء والآن يريدوا أن يعني يستأصلوا السنة عن بقية أبيها، لكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمصطفى ويمد هؤلاء الحوثيين هؤلاء الإيرانيون بالجو يمدهم، بالبحر يمدهم، بالبر يمدهم، وكل مرض. فنسأل الله العفو العفو العافية، ولا يقيم ربنا سبحانه وتعالى لهم غاية ولا يحقق لهم غاية، أنه يريد استئصال السنة يعني عن بكرة أبيها. فحسب الله ونعم الوكيل. نسأل الله أن ينصر السنة وينصر إخواننا السلفيين، نعم، ويثبتهم على الحق، لأن الحرب ضروس إلى الآن. طيب بارك الله فيكم. نرجع هنا يقول إيه، وقال ابن سيد الناس والجمع أرجح لأن حديث أبي سعيد وسط هذا الحديث. يقول الشوكاني بقى وعلى أن حديث الباب ونحوه، حديث الباب هون اللي هو ده الأخير ده حديث أبي سعيد خلي. يقول ونحوه متضمن للزيادة في المصير إليه إيه، ها ها متحتم يعني واجب. ده كلام الشوكاني ورأي. واقتصار الراوي على ذكر العصر فقط لا يقضح في قول غيره إن العصر والظهر أو الأربع صلوات وغيره، لا هذا كلام من الشوكاني غير مقبول لأنه مخالف للقواعد الحديثية يعني. وغيره أنه روى ما علم وترك ما لم يعلم، ومن علم حجة على من لم يعلم. صحيح من علم حجة على من لم يعلم، متى؟ متى؟ عندما يكون هذا الدليل في سوى هذا الدليل، في مرتبة هذا الدليل، في خط واحد سواء. قال يقول هنا ولا يحتاج إلى الجمع بتعدد واقعة الخندق مع طيب مع هذا. والحديث أيضا يدل على الترتيب بين الفوائد المقضية، وقد قال بوجوبه زيد بن علي والناصر وأبو حنيفة، وقال الشافعي والهادي والإمام يحيى من أئمة أهل البيت إنه غير واجب، وهو الظاهر، وهو الظاهر لا الصواب أنه واجب، لأن مجرد فعل لا يدل على الوجوب إلا أن يستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلي كما سبق، ولكنه غير خالص عن شوب، عن شوب اعتراض ومعارضة. وفي الحديث دليل على استحباب، ليس هناك ما يعرف، وفي الحديث دليل على استحباب قضاء الفوائد

ده ما شاء الله شعير عظيم جدا. ده الناس ألفها مؤلفها الأذان الأذان، لأن ما من مؤذن يؤذن إلا بارك الله فيكم يعني يشهد له على مد صوته كل حجر أو نظر معناه إنس وجن يوم القيامة يشهدون على مد صوته، على مد صوته. شوف بقى اللي بيرفع صوته ده خاف وبيروح هنا بيروح هنا بيروح هنا، سبحان الله. كملوا أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذن، أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أنا أذكر كنا في مسجد في اليمن، وكان صاحبي المؤذن للمسجد ده دايما ماسك حي على خير العمل. فأنا قعدت جبت إيه قلت لا بد أعمل لهم محاضرة في حكم الأذان والأذان وفضل المؤذن والمؤذنين والدنيا، لازم أجيب لهم العالم ده كله في الليلة دي. وفعلا احنا كنا بنصحى من زمان لكن لسه ما ظبطش، وفعلا جبت الوالد فضل المؤذن والمؤذن الاذان والمؤذنين وان النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم ارشد الائمه واغفر المؤذنين والدنيا. وقعدنا بقى جبناه الف قلبه بالاحاديث هذه على طول اذن العشاء من غير حي على خير الله قلنا الحمد لله من فضل الله. كان يقول لما كان حي على الصلاه وحي على الصلاة. لا قبلنا بعدها بعدين بعدها بيقول على طول حي على خير العمل يقول على طول، بس بعد ما يقول حي على الصلاه الفلاح يجيب بقى الثالثه دي حي على خير العمل كده يعمل كده حي على خير العمل. هذه اصبحت موضه بطلت من زمان الا القليل بعض المسلمين. بعضهم بقى بيزود أشهد بعد ما يقول أشهد محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي نصير الله أشهد أن يجيب بقى من عند المسلمين يزود ما يصيرش 15 بقى على ما احنا عدينا ولا 19 يصير بقى كلام كثير كلام ايه كثير. كنا هنا في دمياط برضه من قبل أما يخلص المؤذن خلاص يقول اللهم صل على محمد ويجهر يزود بقى كلام. كنا نكلم الناس والحمد لله تركوا اليوم بيرجع ما فيش يخلص الأذان ويسكت يقول الأذكار في إيه في سر بينه وبين الناس. طبعا الأذكار دي هني تعرض لها برضو هل الأذكار اللي بعد الأذان يقولها المؤذن ولا يقولها المستمع اللي بيرد؟ هذه مسألة تعرض لها برضو عند العلماء اختلفوا فيها. بيقول المؤذن ده في بقى أجر عظيم لسه هيقول الذكر الثاني ده لأن سياق الذكر هذا كله في المستمع في المستمع الذي يردد الذي يردد. وهنتكلم هل يجوز للمؤذن أن يؤذن وهو جنب؟ هذا نتكلم فيه. هل يجوز أن يؤذن وهو على غير وضوء حدث أصغر؟ نتكلم فيه. كيفية الأذان كيف يلتفت؟ هذا أحكام طويلة على الناس وفي أحاديث صحيحة وفي أحاديث ضعيفة أيضا أطور بنا، بس أكتفي بهذا الخبر على أمل نطابقكم إن شاء الله عز وجل. صباحا وأنا معتذر إن شاء الله من درس في المغرب عشاء لأني مشغول والله مستعد. غدا صباحا بإذن الله درسنا مع جامع بين العلم وفضله نكمل قبل رمضان نخلص الكتاب بإذن الله ومعنا أحكام الصيام إحنا بدأنا فيها في صحيح الإمام مسلم يوم الأربعاء تمام، ومعنا عدة دروس عايزين نتممها كما قبل رمضان. اليوم 18 رجب يعني الآن بتجري معناه ولن نتوقف من الدروس بإذن الله عز وجل. معنا بارك الله فيكم لن نتوقف من الدروس إلا أن يدخل رمضان بقى الإنسان يتفرد منه. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان ونحن سالمون غانمون ونحن في أمن واستقرار معناه، وأن يجنبنا الفتن المضارة منه فضلا، أن يولي علينا خيارنا ويكفينا شر الأشرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.